قال أخبرنا الحسين بن عبيد ابن عبيد الله بن الحسن قال أنبانا حبيب بن الحسن القزاز قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا علي بن قدامة قال حدثنا مجاشع بن عمرو قال حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم. نعم العلم النافع وللعلم العلم النافع بالوحي يعني العلم بالوحي بقسميها الكتاب والسنة هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة فأهل البدع والضلالة وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال أنبانا عمر قال أنبانا نصر قال أنبانا إسحاق قال أنبانا عثام ابن علي عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه وأولي العلم وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أنبانا جعفر بن محمد قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا سفيان عن الليث عن مجاهد قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أهل العلم وأهل الفقه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال كتاب الله وسنة نبيه ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا. ذكر عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى أولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. نعم. الباب الذي بعده. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أنبانا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبانا أسد بن موسى قال أنبانا معاوية بن صالح قال حدثني ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية السلمي يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فبما تعهد إلينا قال تركتكم على البيضاء ليلها عندي قد قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها لا يرجع عنها بعدي إلا هالك. ليلها ونهارها أبيض كله سوى هنا يعني واضح قد تركتكم على الشريعة الواضحة هنا. لا يرجع عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا ومن يعش ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم أحزاب أحزاب اختلاف فسيرى اختلافا كثيرا يرى حزبيات يرى حزب معارض ويرى أي نعم تمزيق للسلطة فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الذي عرفناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحث على الجماعة والالتزام بالجماعة وإذا حصلت فرقة أزيلت هذه الفرقة برد القلوب إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك سنة الخلفاء